بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. بعدما ذكر جل وعلا شيئا من أحوال المنافقين وصفاتهم، ذكر المنافقين داخل المدينة، وذكر المنافقين من الأعراب وهم سكان البوادي، ذكر جل وعلا عقب ذلك رضاه عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وما أعده جل وعلا لهم في الدار الآخرة من النعيم المقيم، وذكر بعدهم من تبعهم بإحسان من هذه الأمة، فقال جل وعلا والسابقون الأولون. السابقون الأولون من الفئتين من المهاجرين والأنصار. السابقون الأولون من المهاجرين والسابقون الأولون من الأنصار الذين سبقوا إلى الإسلام ومناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما المراد بهم؟ وهل لهم حد أم يشمل جميع الصحابة الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قيل المراد بالسابقين من المهاجرين هم، ومن الأنصار هم من صلوا إلى القبلتين، صلوا إلى القبلتين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلى المدينة صلى 14 شهرا متوجها إلى بيت المقدس. ومن المعلوم أنه حينما كان بمكة عليه الصلاة والسلام كان يستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس، وبإمكانه ذلك في آن واحد، فإذا صلى عليه الصلاة والسلام بين الركن اليماني والحجر الأسود استقبل الشام واستقبل الكعبة. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة استقبل قبلة الأنبياء قبله بيت المقدس، وليس بإمكانه أن يستقبل الكعبة، لأنه إن استقبل الكعبة صار بيت المقدس خلفه، وإن استقبل بيت المقدس صارت الكعبة خلفه. فاستقبل صلى الله عليه وسلم بيت المقدس على أول ما هاجر إلى المدينة 14 شهرا، ثم وجهه الله جل وعلا إلى قبلة إبراهيم عليه السلام الكعبة. وكان حريصا على ذلك صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم من صلوا إلى القبلتين، يعني الذين أسلموا أولا. وقيل المراد هم إلى حد من شهد بدرا، وقيل إلى أحد، وقيل إلى صلح الحديبية، وكان في السنة 6 للهجرة. وقيل جميع الصحابة، لأنهم سبقوا غيرهم إلى الإسلام ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم وشرف صحبته عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن أفضل الصحابة على العموم هم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع. يليهم في الفضل بقية العشرة المبشرين بالجنة 6، يليهم بعد ذلك من شهد بدرا، يليهم من شهد الحديبية على رأي كثير من العلماء، من شهد أحد، يليهم بعد ذلك من شهد الحديبية. وهذا ثناء من الله جل وعلا على صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن القرظي، محمد بن كعب القرظي، حينما سأله رجل عن الصحابة يقول: كنت أسأله عما حصل بينهم، فقال لي: وما تسأل؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن محسنهم وتجاوز عن مسيئهم، وهم في الجنة. فقلت: وما ذاك؟ قال: ذاك في كتاب الله. قلت: وأين هو في كتاب الله؟ قال: أوما تقرأ: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أخبر جل وعلا أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار قد رضي عنهم بدون قيد ولا شرط، وأن من تبعهم له نصيب من هذا الرضا بشرط، وهو الإحسان، فإن أحسن فله نصيب من ذلك، وإن لم يحسن فلا. وأما الصحابة فقد تجاوز الله عن إساءتهم وكتب لهم الرضا. وقد اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وحمل رسالته ودينه وتبليغه لمن بعدهم. وقد أخبر جل وعلا أنه رضي عنهم. يقول هذا السائل: فكأني لم أقرأ هذه الآية إلا بعدما أخبرني بها محمد بن كعب، لأنه كان يمر عليها ولم يكن أدرك ما اشتملت عليه، وهي صريحة واضحة في رضاه جل وعلا عن الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين آمنوا به. فلا يقال إن المنافقين يشملهم اسم الصحبة، لا، وإنما اسم الصحبة لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ويقول بعض السلف: الويل كل الويل لمن تعرض للصحابة بسب أو شتم أو أذى أو تكلم فيهم وقد امتدحهم الله، الله جل وعلا العليم بأحوال عباده أثنى على صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم وامتدحهم وأخبر بأنه رضي عنهم. والله جل وعلا لا يرضى عمن يستحق السخط بعد ذلك، لأنه جل وعلا يعلم أحوال عباده ويعلم ما سيموتون عليه. المخلوق قد يرضى عن شخص لحسن عمله، لكن هذا الذي أنت رضيت عن حسن عمله اليوم قد يرتد من الغد أو بعد ذلك لأنك رضيت عنه حينما رأيت حسن عمله، لكن بعد ما تدري ما الذي يحصل بعد ذلك. وأما الله جل وعلا فهل نقول إنه يرضى عن شخص اليوم ثم يسخط عليه غدا؟ تعالى الله، إنه يعلم حاله. والطائفة الضالة المضلة الشيعة الذين يتكلمون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ضمن كلامهم السيء يقولون إن الرسول شهد لهم بالجنة قبل أن يدري ما الذي يحصل منهم، لكن الذي حصل منهم بعد ذلك وما حصل من فتنة هذه تكفرهم، وكفروا الكثير منهم رضوان الله على الصحابة. نص القرآن أثبت الله جل وعلا أنه قد رضي عنهم، فهل يليق أن يقول عاقل إن الله رضي عنهم لما كانوا مع الرسول مطيعين له ممتثلين لأوامره، لكن لما مات الرسول وحصل بينهم ما حصل يسخط الله عليهم؟ ما يليق أن يقول عاقل إن الله رضي عنهم في وقت وسخط عنه عليهم بعد ذلك، لا، لأنه جل وعلا يعلم ما سيموتون عليه ويعلم أعمالهم ويعلم من طوت عليه قلوبهم ويعلم ما سيفارقون الدنيا وهم عليه من خير أو شر، لا تخفى عليه خافية. فمن سب الصحابة أو تعرض لهم بسوء ما ذاك إلا لنقص في عقله وانتكاس في دينه. الله يرضى عنهم، والجاهل المغرور يتعرض لهم بالسب والأذى؟ أنت أدرى من الله بأحوالهم؟ تعالى الله. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء ذكر الله جل وعلا أنه رضي عنهم ورضوا عنه، رضي عنهم، رضي عن معتقدهم وعن أفعالهم وأثابهم على ذلك، ورضوا هم عن ربهم، رضوا بما أعطاهم ربهم جل وعلا وتكرم عليهم به وأنعم عليهم به، رضي عنهم جل وعلا في الدنيا والآخرة، وأعد لهم في الدار الآخرة النعيم المقيم. والله جل وعلا يرضى عن عبده ويحرمه الكثير من الدنيا لمصلحة العبد، فلا يقال إن العطاء من الدنيا دليل الرضا والحرمان منها دليل السخط، أو يقال العكس، إذا حرم الله عبده من الدنيا فهذا دليل الرضا وإذا أعطاه فهذا دليل السخط، وإنما الدنيا يعطيها الله جل وعلا من يحب ومن لا يحب، ويمتحن بها عباده، يمتحنهم ويختبرهم بالعطاء والمنع جل وعلا، فمن أعطي فشكر نجح في هذا الامتحان، ومن أعطي فكفر بالنعمة أخفق في هذا الامتحان وخسر، ومن حرم فصبر نجح في هذا الامتحان، ومن حرم فسخط وتسخط على قضاء الله وقدره أخفق في هذا الامتحان. فالله جل وعلا يمتحن عباده بالعطاء والمنع، ولا يدل العطاء كما لا يدل المنع على الرضا. فهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أخبر جل وعلا بأنه قد رضي عنهم ولم يقيد ذلك بقيد. فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، عطف عليهم بعد ذلك والذين اتبعوهم بشرط، اتبعوهم بماذا؟ بإحسان. وأما أولئك فلم يقيد بقيد رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي جل وعلا عن السابقين الأولين وعمن تبعهم بإحسان، لكن رضاه عن السابقين الأولين لم يقيد بقيد. هذا دليل على أن الله جل وعلا تجاوز عن إساءتهم وعما حصل بينهم، ولا ينبغي للمرء أن يخوض فيما حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم بما حصل من فتنة. وعلينا أن نقول كما قال بعض سلفنا الصالح ممن سئل عن ذلك، قال: طهر الله سيوفنا من دمائهم، فينبغي لنا أن نطهر ألسنتهم من ألسنتنا من الخوض فيما حصل بينهم، ونعتقد أن الله رضي عن الجميع، رضي عن المحسن وتجاوز جل وعلا عن المسيء منهم، وأن المسيء منهم بما حصل منهم من إساءة هم مجتهدون فيها معذورون ومأجورون عليها إن شاء الله، لأن ما حصل بينهم من فتنة حصلت نتيجة اجتهاد منهم رضي الله عنهم. والواجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويصدق الرسول صلى الله عليه وسلم أن يترضى عن الصحابة ويحبهم، لأنهم خيار الأمة وهم تلامذة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهم الذين بلغونا عنه شريعته فاقتدوا به صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ونقلوها لأمته من بعده. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ومن المعلوم أن الأنصار منهم سابقون ومنهم متأخرون، فمن أسبقهم من بايع الرسول صلى الله عليه وسلم عند العقبة، بيعة العقبة الأولى والثانية والثالثة، ومن آمن وأسلم قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إليهم مصعب بن عمير رضي الله عنه يقرئهم القرآن ويدعوهم إلى الإسلام. وقد تكلم بعض العلماء في أول من أسلم، ومن المعلوم أن خديجة رضي الله عنها هي أول من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء أيهما أقدم إسلام، علي أم أبو بكر أم زيد. وقال بعض العلماء قولا حسنا: أول من أسلم من النساء خديجة، ومن الرجال أبو بكر، ومن الصبيان علي بن أبي طالب، ومن الموالي زيد بن حارثة رضي الله عن الجميع. وكان أبو بكر رضي الله عنه رجلا فاضلا ذا علم ومعرفة وبصيرة وحسن محادثة، فكان يألفه قومه ويأتون إليه ويجلسون معه، فدعا جمعا منهم إلى الإسلام فأسلم على يده خلق كثير منهم مجموعة من المبشرين بالجنة: عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة، سعد بن أبي وقاص رضي الله عن الجميع، والسابقون الأولون من المهاجرين. المراد بالمهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، والأنصار أهل المدينة الذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وآووا صحابته رضوان الله عليهم لما هاجروا إليهم، وقد أكرموا وفادتهم. وتقدم لنا قول بعضهم حينما آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف ورجل من الأنصار، أخذ بيده أخوه فذهب به إلى بيته وقال له: ما لي أقسمه بيني وبينك وعندي زوجتان، انظر أيهما أرغب إليك وأحظى عندك فأنا أطلقها فتعتد فتزوجها. فقد أراد أن يواسيه في أهله وماله رضي الله عنهم. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لأخيه: بارك الله لك في أهلك ومالك، لا أرزعك في أهل ولا مال، دلوني على سوقكم، سوق المدينة. فدل على السوق رضي الله عنه، فباع واشترى حتى ربح وجمع مالا وتزوج رضي الله عنه، وكان ينفق النفقات الطائلة في سبيل الله، وفي كثير من الأوقات يأتي بنصف ماله وأكثر من ذلك ثم يتضاعف ماله رضي الله عنه. وذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، بل تزده بل تزده، فهو كلما أنفق زاد رضي الله عنه. فالمهاجرون الذين هاجروا من مكة لما كانت بلد الكفر والشرك إلى المدينة، والأنصار الذين نصروا المهاجرين وهم أهل المدينة من الأوس والخزرج، والذين اتبعوهم بإحسان. ما المراد بالذين اتبعوهم بإحسان؟ للعلماء في ذلك أقوال. قيل المراد بهم من جاء بعد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، من جاء بعدهم من الصحابة ومن تبعهم بعد ذلك إلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقيل المراد من تبع الصحابة، لأن الأول يشمل الصحابة كلهم، فمن تبع الصحابة من التابعين ومن بعدهم. ومن المعلوم أن قوله والذين اتبعوهم بإحسان لا يقصد بذلك التابعون فقط بالاصطلاح الذين رأوا الصحابة واجتمعوا بهم، وإنما الذين اتبعوهم في دينهم وشرعهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في كل زمان ومكان. والذين اتبعوهم بشرط، ما هو؟ بإحسان. اتبعوهم في الإحسان، اتبعوهم في الخير والطاعة، اتبعوهم في إفراد الله جل وعلا بالعبادة وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والذين اتبعوهم بإحسان. وأين الخبر؟ رضي الله عنهم وأرضاهم. رضي الله عنهم، كتب لهم جل وعلا رضاه، لأن الله جل وعلا يرضى عمن أطاعه وأخلص في عبادته. ورضوا عنه بما أعطاهم، ورضوا بما أعطاهم الله جل وعلا وما أعده لهم في الدار الآخرة، وأعد لهم، هيأ لهم في الدار الآخرة جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، تجري تسير أنهار الماء واللبن والعسل والخمر في هذه الأنهار من غير أخدود من المكان الذي يريده ساكن الجنة تجري هذه الأنهار الأربعة يأخذ من أيها شاء خالدين فيها مقيمين هذه بشارة بالإقامة والاستمرار لأن المرء في الدنيا إذا طاب له المكان في مكان ما ما يهنأ به كثيرا وإن طاب لأنه يتذكر إما أنه مرتحل وتاركه وإلا مأخوذ من بين يديه ما في بقاء ما في استمرار في أمور الدنيا وأما أمور الآخرة فأهل الجنة خالدون مخلدون فيها وأهل النار كذلك والعياذ بالله خالدين فيها أبدا ذلك رضا الله جل وعلا وما أعده لهم في الدار الآخرة من النعيم المقيم الفوز السعادة العظيمة التي لا يعدلها شيء فأهل الجنة في نعيم دائم ومن أحسن ما هم فيه من النعيم شعورهم بأن الله جل وعلا راض عنهم وقراءة الجمهور والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان على أن المراد بالسابقين الأولين من الفئتين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان معطوف عليهم وقد سمع عمر رضي الله عنه قارئا يقرأ هذه الآية على هذا النمط فقال له من أقرأك هذه القراءة فقال أقرأني أبي فقال لا تبرح حتى آتيك ثم انطلق به إلى أبي وقال له هل أقرأت هذه القراءة هكذا قال نعم وسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه حينما سمع أبي يقول وسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف لأن عمر رضي الله عنه كان يقرأها والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان والأنصار مرفوعة معطوفة على ماذا؟ على السابقون الأولون السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان وقد تخالف مع زيد بن ثابت في هذه القراءة فرجع عمر وزيد رضي الله عنهما إلى أبي بن كعب فبين أبي أن قراءة زيد هي التي سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم فصوب زيد وخطأ عمر ويروى أن عمر رضي الله عنه رجع عن هذه القراءة بعد ذلك وكان عمر رضي الله عنه يقول كنت أظن أننا فضلنا يعني فضل المهاجرون الأولون على سائر الناس بما في ذلك الأنصار ولا يتدل على تفضيل المهاجرين والأنصار معا قراءة الجمهور وعلى قراءة عمر رضي الله عنه أن الأنصار تبع للمهاجرين من هذه قيل فيها إنها تبعيضية وقيل بيانية كيف تبعيضية يعني والسابقون الأولون من يعني بعض المهاجرين وبعض الأنصار ليسوا كلهم. وعلى هذا يكون السابقون الأولون الأوائل، السابقون من المهاجرين ومن الأنصار، يعني هذا فيه تمييز للأولين من الصحابة على المتأخرين منهم. ويستدل لهذا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لمن يقول هذا القول عليه الصلاة والسلام؟ بالصحابة. يقول: لا تسبوا أصحابي، ما المراد بأصحابي؟ الأوائل السابقون، يعني لو أنفق المتأخرون من الصحابة مثل أحد ذهبا ما بلغ في الأجر والمثوبة مثل إنفاق أحد الأولين مد، والمد هو ربع الصاع، أو نصيفة يعني نصف المد، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لأن المد ربع الصاع، مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. في هذا تفضيل، قلنا بيانية، يكون تفضيل للأوائل من الصحابة على الأواخر، ويشهد لهذا الحديث. وقيل إن من هذه بيانية، وعلى هذا لا تبعير، ويكون المراد عموم الصحابة من المهاجرين والأنصار، ومن هذه بيانية، يعني بيّنت لنا السابقون الأولون ما المراد بهم، من هم السابقون الأولون، بيانهم المهاجرون والأنصار، يعني لا تبعيض وإنما هي بيان. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الإشارة إلى ما تقدم من الرضا وما أعده الله جل وعلا لهم في الجنة، ذلك الفوز العظيم. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم. قال الشعبي رحمه الله: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية. وقال أبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن كعب القرظي: مر عمر بن الخطاب برجل يقرأ هذه الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فأخذ عمر بيده فقال: من أقرأك هذا؟ فقال: أبي بن كعب. فقال: لا تفارقني حتى أذهب بك إليه. فلما جاءه قال عمر: أنت أقرأت هذه الآية هكذا؟ قال: نعم. قال: وسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: لقد كنت أرى أنا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد. قال لقد كنت أرى أنا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا. فقال أبي: تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وفي سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم الآية. وفي الأنفال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا معكم الآية. رواه ابن جرير قال وذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرأها برفع الأنصار عطفا على والسابقون الأولون. فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون، وهؤلاء هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. يقول الله جل وعلا وممن حولكم من الأعراب والمنافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يقول جل وعلا وممن حولكم، يعني ممن قرب من المدينة من البادية التي حول المدينة، منافقون متصفون بصفة النفاق، لكنهم لحذقهم يخفون نفاقهم، فلا يظهر نفاقهم للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يظهر للصحابة، وإنما يظهر لمن يعلم السر وأخفى، هو الله جل وعلا. فكان الرسول والصحابة يظنون بهم الظن الحسن لأنهم لا يعلمون عن بواطنهم. ومن أهل المدينة أناس بهذه الصفة، في أناس من أهل المدينة فضحوا أنفسهم بالنفاق الصريح الواضح، وهؤلاء أظهروا أنفسهم هم، لكن هناك آخرون عندهم من اللباقة والحذق ما يستطيعون به أن يخفوا نفاقهم، فنفاقهم في قلوبهم وإسلامهم في ألسنتهم، ويظهرون للناس الإسلام ويبطنون النفاق الذي لا يعلم عنه إلا الله. فأخبر الله جل وعلا بذلك بأن فيه من يدعي الإسلام ويدعي الإيمان من هو منافق ويخفى نفاقه على أفضل الخلق. لا تعلمهم، فهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم من المنافقين إلا من أعلمه الله جل وعلا بهم، أو من ظهر نفاقه صريحا واضحا، وهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وهو أفضل الخلق ولا يطلع على ما في القلوب. وإنما يطلعه الله جل وعلا على من شاء. لا تعلمهم أنت، نحن نعلمهم، لأن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية، يعلم ما في القلب من خير وشر، يعلم ما فيه من صلاح وتقى وشقاق ونفاق، فهو مطلع على أحوال عباده جل وعلا على حقيقتها. قد يتظاهر المخلوق أمام المخلوق بالشيء الذي يحبه ويخفي عنه أمورا لا يدري عنها، لكن ربنا جل وعلا لا تخفى عليه خافية. فإذا أظهر العبد الخير وأبطن الشر فهل يجازى بما أظهر أم بما أبطن؟ الجزاء عند من؟ عند الله، والحساب عنده، هو الذي يتولى محاسبة عباده. وهل يحاسبهم على الظاهر أم على الباطن وعلى ما انطوت عليه قلوبهم؟ على ما هو مستكن في القلب، لأنه يعلمه جل وعلا. لا تعلمهم نحن نعلمهم. وأطلع الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على بعض المنافقين وما كان يظن بهم النفاق، ما كان يظن بهم، حتى أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد يوما إنما جاء يخطب عليه الصلاة والسلام، نادى أشخاصا وقال: يا فلان قم فاخرج فإنك منافق، ويا فلان قم فاخرج فإنك منافق، وأخرجهم واحدا تلو الآخر عليه الصلاة والسلام بما أطلعه الله جل وعلا عليه. وهذا من تعذيب الله إياهم، فضحهم جل وعلا، أخرجهم عليه الصلاة والسلام من المسجد. ويروى أن عمر كان منشغلا في ذاك اليوم فلم يأتي إلى الجمعة مبكرا، وحينما رأى هؤلاء يخرجون استحيا منهم رضي الله عنه، فاختفى لئلا يروه أنه تأخر عن صلاة الجمعة حياء رضي الله عنه وأرضاه. وهم استخفوا عن عمر حتى لا يراهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجهم من المسجد، وتقدم عليه الصلاة رضي الله عنه إلى المسجد فوجد الناس لم يصلون، فدخل وصلى وأدرك الصلاة، والتفت إليه أحد الحاضرين فقال: أعلمت يا عمر أن الله فضح المنافقين وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عين بعضهم بأسمائهم وأخرجهم من المسجد؟ وهذه فضيحة وخزي والعياذ بالله. لو كان غير الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج زيدا أو عمرا لقيل لا يدري، لا يدري، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، يتكلم بما يخبره الله جل وعلا به. ولهذا قال جل وعلا: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين، توعدهم الله جل وعلا بالعذاب كم مرة؟ ثلاث مرتين، ثم الثالثة يردون إلى عذاب عظيم. العذاب الأخير هو عذاب جهنم والعياذ بالله، والعذاب الثاني يكاد يجمع عليه المفسرون بأن المراد عذاب القبر، عذاب القبر. العذاب الأول اختلفوا فيه رحمهم الله، وهو حاصل للمنافقين. قال بعضهم: ما عذبهم الله جل وعلا به من الأموال والأولاد في الدنيا، قد يرونها نعمة وهي عذاب عليهم وتعب وشقاء ونكد. وقيل المراد الفضيحة، ما فضحهم الله جل وعلا به. وقيل المراد الجوع والمشقة، فقيل المراد ما في قلوبهم من الحقد والحسد للمؤمنين المسلمين، والغيظ الذي يصيبهم عند انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، فهذا عذاب عليهم إذا حصل النصر والسعادة لمن لا يودونهم، غاضهم ذلك. وقيل المراد القتل والسبي، وهذا بعيد، لأنهم في الدنيا لم يحصل عليهم قتل ولا سبي، لأن أحوالهم تجرى في الظاهر كأحوال المسلمين. فالله جل وعلا توعدهم بأنهم في عذاب مستمر في الدنيا وفي القبر وبعد البعث، سنعذبهم مرتين، ثم يدل على العذاب الثالث الأخير، ثم يردون إلى عذاب عظيم وهو عذاب جهنم. وفي قوله جل وعلا: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة. الواو هذه حرف عطف، وهل هي عطفت كلمة على كلمة أم عطفت جملة على جملة؟ نعرف أن قوله وممن حولكم من الأعراب هذا خبر، ممن حولكم هذا خبر جار ومجرور مقدم، ومن الأعراب بيان له، منافقون هذا هو المبتدأ، الجملة تمامها وممن حولكم من الأعراب منافقون، منافقون ممن حولكم من الأعراب، وساغ الابتداء بالنكرة، منافقون نكرة وهو مبتدأ، لما؟ لتقدم الخبر عليه وهو الجار والمجرور. كما قال ابن مالك رحمه الله: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفت كعند زيد النمرة، وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا. فإذا تقدم الجار والمجرور وهو ظرف، تقدم الخبر وهو ظرف أو جار ومجرور، صح الابتداء بالنكرة. ومن أهل المدينة، ومن أهل المدينة هل هو معطوف على الخبر؟ وممن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة منافقون مردوا على النفاق، يصح هذا؟ يكون من أهل المدينة معطوف على الخبر فقط، ويكون كلمة منافقون خبر عن مبتدأ للجميع، ويصح أن يكون ومن أهل المدينة عطف جملة على جملة، والخبر ومن أهل المدينة مبتدأ خبر مقدم، وخبره ومبتدأه دل عليه السياق محذوف، تقديره وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة منافقون. ومعنى مرد، مرد بمعنى استمر على الشيء هذا، يقال هذا مرد على أمر الله متمرد، بمعنى خرج عليه، ويفهم منه الاستمرار على الشيء والتخلي عن غيره. وكلمة مرد تدل على اللين والملوسة، فيقال غصن أمرد بمعنى ليس فيه ورق، ويقال شاب أمرد ليس في وجهه شعر، يعني متجرد من الشعر، متجرد من هذا الشيء. ومردوا على النفاق بمعنى استملسوه واتخذوه وتخلوا عن غيره، استمرعوا هذه الصفة واستمروا عليها، فيفهم من قولهم مردوا على النفاق بأنهم استمروا على النفاق واستمرؤوه وأخذوا به وأعرضوا عما سواه. والمراد بالنفاق هو إظهار خلاف ما يبطن، وفي التعريف الشرعي هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. وفي قوله جل وعلا لا تعلمهم دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. وفي قوله جل وعلا سنعذبهم مرتين وعيد شديد، بأن الله توعدهم بالعذاب مرتين ثم يردون إلى العذاب العظيم في الدار الآخرة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن حولكم من ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن في أحياء العرب ممن حول المدينة منافقون، وفي أهل المدينة أيضا منافقون، مردوا على النفاق أي مرنوا واستمروا عليه، ومنه يقال شيطان مريد ومارد، ويقال تمرد فلان على الله أي عتى وتجبر. وقوله لا تعلمهم نحن نعلمهم لا ينافي قوله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بها، لا أنه يعني تعرفهم بصفاتهم لا تعرفهم بأعيانهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يعرفهم بصفاتهم من ظهر منه صفة من صفات المنافقين، لكن بعضهم من الحذق والمكر والخديعة متمكن في هذا الشيء فلا يظهر ويظن به الظن الحسن، وهذا في كل زمان ومكان وفي كل وقت. كثير من المنافقين يتظاهرون مع الناس ومع المسلمين ومع الأخيار كأنهم منهم ومن خيارهم، وهم يبطنون الكفر وبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. نعم. لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بها. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام عرف من المنافقين ما أخبره الله جل وعلا به بأعيانهم، عرف بعضهم وخفي عليه البعض. وكان حذيفة رضي الله عنه قد أطلعه النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء بعض المنافقين فعرفهم رضي الله عنه. لا أنه وكان رضي الله عنه إذا قدمت الجنازة عمر رضي الله عنه ينظر هل إن تقدم حذيفة للصلاة عليها، إذا كان يشك فيها لا في كل جنازة، وإنما إذا كان عمر يشك في الشخص ينظر إن تقدم حذيفة للصلاة عليه صلى، وإن لم يتقدم حذيفة للصلاة عليه تأخر رضي الله عنه. وقد سأل عمر رضي الله عنه حذيفة قال أسألك بحقي عليك أن تخبرني هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ يزدري نفسه رضي الله عنه ويحتقرها، وهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عن الجميع. فقال حذيفة رضي الله عنه لا، ولا أزكي بعدك أحدا. لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين، وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقا وإن كان يراه صباحا ومساء. وشاهد هذا بالصحة ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن رجل عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنهم يزعمون أنه ليس لنا أجر بمكة، فقال لتأتينكم أجوركم ولو كنتم في جحر ثعلب. وأصغى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فقال إن في أصحابي منافقين. ومعناه أنه قد يبوح بعض المنافقين والمرجفين من الكلام بما لا صحة له ومن مثلهم صدر هذا الكلام الذي سمعه جبير بن مطعم. وتقدم في تفسير قوله وهموا بما لم ينالوا أنه صلى الله عليه وسلم أعلم حذيفة بأعيان 14 أو 15 منافقا، وهذا تخصيص لا يقتضي أنه أطلع على أسمائهم وأعيانهم كلهم، والله أعلم. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عمر البيروتي من طريق هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا ابن جابر حدثني شيخ ببيروت يكنى أبا عمر أظنه حدثني عن أبي الدرداء أن رجلا يقال له حرملة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الإيمان ها هنا وأشار بيده إلى لسانه، والنفاق ها هنا وأشار بيده إلى قلبه، ولم يذكر الله إلا قليلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل له لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وارزقه حبي وحب من يحبني وصير أمره إلى خير. فقال يا رسول الله إنه كان لي أصحاب من المنافقين وكنت رأسا فيهم أفلا آتيك بهم. قال هذا يظهر أنه ندم على نفاقه وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تائبا يسأل الرسول أن يدعو له، وأخبر عن نفسه فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بدعائه هذا الوارد في الحديث. فأراد هذا الرجل يعرض على الرسول، قال إني أنا كنت رئيسا في جماعة من المنافقين فهل آتيك بهم؟ فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بما قال له نعم نعم. قال من أتانا استغفرنا له ومن أصر فالله أولى به ولا تخرقن على أحد سترا. قال ومن أتانا استغفرنا له، يعني إذا جاءنا الرجل تائب يريد أن أستغفر له استغفرت له، يقول عليه الصلاة والسلام. ومن لم يأتي فالله جل وعلا يتولاه ويقول ولا تخرقن على أحد سترا دعوه نعم. قال وكذا رواه أبو أحمد الحاكم عن أبي بكر الباغندي عن هشام بن عمار به. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في هذه الآية أنه قال ما بال أقوام يتكلفون علم الناس فلان في الجنة وفلان في النار. كلام قتادة رضي الله عنه أحد التابعين نعم. فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال لا أدري لعمري أنت بنصيب عمري يقول عن نفسه قال لا أدري لعمري أنت بنصيبك أعلم منك بأحوال الناس. يقول لما بعض الناس يشتغل بأحوال الآخرين فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، ولو سألته عن نفسه قال لا أدري. يقول عليك أن تشتغل بنفسك وتصلح نفسك وتصلح قلبك وتصلح ظاهرك وباطنك وتتقي الله جل وعلا، هذا الذي ينفعك ولا يهمك أن تتحدث في الناس نعم. ولقد تكلفت شيئا ما تكلفه الأنبياء قبلك. قال الأنبياء ما تكلفوا في سؤال عن أحوال الناس نعم. قال نبي الله نوح عليه السلام وما علمي بما كانوا يعملون. وقال نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في هذه الآية قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يوم الجمعة فقال اخرج يا فلان فإنك منافق واخرج يا فلان فإنك منافق، فأخرج من المسجد ناسا منهم فضحهم، فجاء عمر وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم حياء أنه لم يشهد الجمعة. يظن أنهم خرجوا من صلاة الجمعة وانتهوا منها نعم. وظن أن الناس قد انصرفوا واختبأوا هم من عمر، ظنوا أنه قد علم بأمرهم، فجاء عمر فدخل المسجد فإذا الناس لم يصلوا، فقال له رجل من المسلمين: أبشر يا عمر، قد فضح الله المنافقين اليوم. قال ابن عباس: فهذا العذاب الأول حين أخرجهم من المسجد، والعذاب الثاني هذه فضيحة عظمى. نعم. والعذاب الثاني عذاب القبر، وكذا قال الثوري عن السدي عن أبي مالك نحو هذا. وقال مجاهد في قوله: سنعذبهم مرتين، يعني القتل والسبي. وقال في رواية: بالجوع وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقال ابن جريج: حدثنا الدنيا وقال ابن جريج: عذاب الدنيا وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم، النار. وقال الحسن البصري: عذاب في الدنيا وعذاب في القبر. وقال عبد الرحمن بن زيد: أما عذاب في الدنيا فالأموال والأولاد. وقرأ قوله تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.